بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بظهوره وسيطرته وحكمه على الأديان كلها. وقد يظن ظان أن ذلك قد تم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، والأمر ليس كذلك، وإنما حصل جزء من الوعد الصادق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح. من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أو قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تام، قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وتحقق ما وعد الله عز وجل به بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتحقق ما وعد الله عز وجل به وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب واليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه الملوك في زمنه، فهداه المقوقص ملك النصارى، وهداه صاحب مصر والإسكندرية، هداه هرقل ملك النصارى وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقص، وهداه ملوك عمان، وهداه أيضا النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، فكان مسلما. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقف الحد أو الوعد الذي وعد الله عز وجل به. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله عز وجله من الكرامة، ثم قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما شعث ما وهى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب المرتدين وأخذ جزيرة العرب ومهدها وأرسل جيوش الإسلام، فأرسل جيشا إلى بلاد فارس بقيادة خالد بن الوليد، ففتح جزءا منها وقتل خلقا منها وجزء وجيشا ثانيا إلى بلاد الشام بإمرة وقيادة قيادة أبي عبيد بن الجراح ومن معه من الأمراء، وجيشا ثالثا إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفتح للجيش الشامي في زمن أبي بكر الصديق بصرى ودمشق ومخالفهما من بلاد حوران وما والاها. ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن منة الله على أهل الإسلام أن وفق الله عز وجل أبا بكر في اختيار عمر. يقول ابن كثير: لم يدر فلك مثله في كمال بعد الأنبياء مثله في كمال سيرته وقوة عدله. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتحت بلاد الشام بكمالها ومصر إلى آخرها وأكثر أقاليم بلاد فارس، وكسر كسرى وأهانه وتقهقر إلى آخر مملكته، وقصر قيصر وانتزع بلاد الشام من يده وتقهقر إلى القسطنطينية، ثم جاءت الخراجات إلى حضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن أموالهما في سبيل الله. ثم مات عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قام بعد ذلك بالأمر بعده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي زمن عثمان وخلافته اتسعت الممالك الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، وفي زمنه فتحت بلاد المغرب والأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي المحيط إلى أقصى الشرق، إلى أقصى بلاد الصين شرقا، وقتل الأتراك وحصل قتال المسلمين مع الأتراك في زمنه، فقتل من الأتراك قتلا ذريعا وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان. ثم بعد ذلك جاءت الخراجات وقتل كسرى، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت بلاد أو مدائن العراق وخراسان والأهواز، فاتسعت الممالك الإسلامية شرقا وغربا، وأصبحت الخراجات تأتي إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله زوالي الأرض، أي جمع، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيكون بين ما زوالي ولم يقف الأمر عند ذلك بعد موته رضي الله تعالى عنه، بل ما زالت الفتوحات الإسلامية ولا زالت تتسع رقعة البلاد الإسلامية، وهذا ما أخبر الله به ووعد به، ولا يزال الخير ولا يزال الوعد إلى قيام الساعة بأن النصر والتمكين يكون لأهل هذا الدين. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام أو بذل يذل الله به الكفر. وكما جاء عن أبي قبيل قال: سئل عبد الله بن عمرو بن العاص: أي المدينتين تفتح، القسطنطينية أو روميا؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق ثم فتحه فأخرج منه كتابا، فقال: بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل أي المدينتين تفتح، القسطنطينية أو روميا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل، أي القسطنطينية. أتدرون متى فتحت القسطنطينية؟ فتحت بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبعمائة سنة، فتحت على يد محمد الفاتح العثماني، وهذا يدل على أن الوعد مستمر لهذه الأمة. وفي هذا الحديث دلالة على فتح المدينة الأخرى، لأنه في الحديث سئل أي المدينتين تفتح أولا، إذن التي بعدها تكون هي الثانية. وفي هذا الحديث دلالة على هذه البشارة العظيمة، وإن كان ما وقعت ولكن ستقع بإذن الله عز وجل. وروميا عاصمة إيطاليا اليوم، وسيأتي فتحها بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. ولكن متى يكون هذا الفتح والنصر والتأييد منه سبحانه؟ هذا ينبغي إلى عودة المسلمين إلى دينهم، وينبغي أن يكونوا أقوياء في عتادهم وعدتهم والمعنويات أيضا، وقوة قبل ذلك بالإيمان والأعمال الصالحة والبعد عن الذنوب والمعاصي، إذا أرادوا أن تستمر هذه الفتوحات الإسلامية ويكون النصر والتأييد منه سبحانه وتعالى. وهذا وعد كما سمعتم بقوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم، أي يا أمة الإجابة، يا أمة محمد، يا أمة الإجابة. لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم اليهود والنصارى والمجوس، فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ممن فرد به الإمام مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء يدعون إلى الإسلام حتى يكونوا من أمة الإجابة بعد ذلك، وأمة الإجابة هي التي استجابت لله ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فماذا حفظكم الله؟ هذا وعد من الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن يكون الوعد الصادق إذا ترتب على ذلك وحصلت تلك الشروط وهو الإيمان والأعمال الصالحة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وهم بنو إسرائيل، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة الخالصة الصحيحة التي فيها الاتباع وبالتوحيد ونبذ الشرك ونبذ المعاصي، هذا هو سبب التمكين في الأرض. الإيمان والأعمال الصالحة وإقامة التوحيد ونبذ الشرك، بهذا بإذن الله يكون التمكين لهذه الأمة، وإلا كان الصغار والذل كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الذل والصغار على من خالف أمري. وما حصل للمسلمين اليوم من التقهقر والغزو الفكري من أعداء الإسلام، أصبحوا هم الآن يغزوننا إلى قعر ديارنا بسبب الذل والصغار الذي أصاب المسلمين بسبب البعد عن دينهم والتخاذل والركون إلى الدنيا وحب الشهوات. ولو نظرنا إلى حياة السلف كيف كانوا أولئك الأبطال، حتى فتحوا المشرق والمغرب واتسعت رقعة الإسلام، لأنهم لم يساوموا في دينهم. لما التقى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع أمير الفرس في اليرموك، فالتقى أمير الفرس وتقابل قبل القتال والتحام المعركة مع خالد بن الوليد، فقال أمير الفرس: لقد علمنا عنكم أنكم ما أخرجتم من بلادكم أو ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعري، فليأت كل واحد منكم فأعطيه 100 دينار وأكسوه كسوة، وإذا كان من العام الذي بعده أعطيتهم مثله أو أعطيتكم مثله. فانظروا إلى الإجابات، إجابة خالد بن الوليد، ما قال كما يفعل اليوم القادة: لا تنسى وثائق بيننا، لا تنسى 100 دينار في العام الذي بعده والكسوة، وبع ذمته ذمة المسلمين. قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: لقد علمنا أن دم الفرس من أحلى الدماء، فخرجنا لكي نشربه. فقال أمير الفرس: والله ما علمنا عنكم إلا ذلك، والله ما علمنا عنكم إلا ذلك. ودخل الرعب في قلوبهم، بل في معركة ذات السلاسل لما رأوا ودخلهم الرعب بما يخبر عن المسلمين، قاموا بسلسلة الجيش وحفر الخنادق من خلفهم حتى لا يتراجعوا، إما القتال إما الموت. فمن شدة خوفهم كان يتراجع الجيش ويسحب بعضهم بعضا حتى تساقطوا في الخنادق فماتوا. ما الذي جعلهم يخافون من الإسلام؟ إنهم يخافون من الإسلام، لا يخافون من مدافعنا ودباباتنا وطائراتنا، بل هم الذين يصنعونها ثم يصدرونها إلى بلاد المسلمين ويصنعون المضاد لها. إنهم لا يخافون من عتادنا وعددنا، إنهم يخافون من الإسلام، لهذا يرتعبون من الإسلام رعبا عظيما، ويسمون الإسلام المارد، فيقول: دعوا المارد النائم. ولقد حاولت الحروب الصليبية أن تكتشف مدى تمسك المسلمين، فبدأوا بحروبهم الصليبية وغزوا العالم، ودخلوا في الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن لما رأوا أن شباب الأمة يخرجون من المساجد وأثخنوا فيهم وخسروا من العتاد والعدة والرجال، قالوا لا طاقة لنا بذلك، فلنرجع ونعيد الحرب بالحرب الفكرية. فقال لهم كارل ماركس اليهودي، قال لهم كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية خير من ألف مدفع اغرقوهم في حب المادة والشهوات. كأس أي خمر، غانية زانية، يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية خير من ألف مدفع اغرقوهم في حب المادة والشهوات. فبدأوا ينفذوا تلك الوصايا اليهودية الشيطانية في محاربة الإسلام والمسلمين، في إغراق في حب المادة والشهوات، حتى يحصل لهم الغفلة كما قال عليه الصلاة والسلام. هم غثاء كغثاء السيل، ولكن فيهم الوهن وحب الدنيا وكراهية الموت. وإن أعداء الإسلام جندوا منهم من يقوم بدراسة الإسلام بما يسمى بالمستشرق، من أجل ينظر ما هو سبب ذل المسلمين وتقهقرهم والانتصار عليهم. فدرسوا وقرأوا، فلما علموا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غثاء كغثاء السيل وفيهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، فدخلوا عليهم من هذه الأبواب، ودخلوا عليهم من أبواب الربا وغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى يراجع دينكم. من هم أصحاب الربا ورؤوس الربا؟ هم اليهود. فدخلوا على المسلمين سواء كانت بالبنوك المعتمدة للدولة أو باسم الدولة، ما يسمى بالبنك المركزي وهو أم الربا، ودخلوا عليهم من أسماء مستحدثة ديكور كما يقال بما يسمى بالبنوك الإسلامية، وهي تستخدم وتستعمل أشد أنواع الربا، وهو ربا العينة. فالبنوك الإسلامية أشد جرما وخطرا من البنك المركزي. فالبنك المركزي عيانا تأخذ منه دينا أو تعطيه، فإما يعطيك 10% أو تعطيه 10%، واضح عقد بينك وبينه. لكن ربا العينة يأتي المقترض إلى صاحب البنك ويقول: أريد منك قرضة 100,000. وما يقول 10%، يقول: ماذا تريد به؟ حيلة. انظر الحيلة. قال: أريد مثلا سيارة. يقول له: هل وجدت السيارة؟ قال: نعم، في المعرض الفلاني. يخرج المندوب إلى البنك، إلى المعرض، وينظر إلى السيارة ويتحقق منها ويشتريها 100,000، وبعد شرائها يبيعها للمقترض 120. كان سيذكر له هناك، لكن حيلة، تعال خلف البنك، حيلة بني إسرائيل، وهذا أشد أنواع الربا ويتعامل بها اليهود. ودخلوا للناس لما عرفوا خطر البنوك التي هي علنا، أتوا بما يسمى بالبنك الإسلامي. هكذا أتوا للمسلمين وأصبحوا مغفلين، وعدم البحث تقصي والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، أتوا لهم بهذه التسميات: بنك إسلامي، مسلسل إسلامي، تمثيلية إسلامية، وعندهم أغاني وديسكو، يقولون ديسكو إسلامي، وسينما إسلامية. كان أخبرنا الشيخ مقبل رحمه الله يوما اتصل به أخ من فلسطين وكان زميلا للشيخ مقبل رحمه الله، وكان يدرس في الحرم وكان يتواصل مع الشيخ، فقال وأخبرنا الشيخ في الدرس بعد أن جلس في الدرس، قال جاني اتصال من إخواننا في فلسطين طلاب العلم السلفيين، فأخبرهم قال فأخبروني أنهم كانوا يمرون في طريقهم إلى المكان الذي يدرسون فيه، فكان اليهود في إحدى السينمات يسبونهم ويتكلمون عنهم وربما يرشونهم بالخمر، فاجتمع الشباب السلفي في ذلك الوقت واقتحموا السينما وأخذوها وباتوا فيها وأتوا بفرشانهم وناموا في هذا المكان وحولوها مسجد وتحفيظ للقرآن. قال فقام عليهم حماس الأخوة المسلمون وقالوا أنتم متشددون، لماذا لا تجعلوها سينما إسلامية قرآن ومساجد لذكر الله؟ قالوا سينما إسلامية هكذا يدخلون على الإسلام باسم الإسلام. وقال بعضهم وكذلك عندهم زنا إسلامي، كان حتى الشيخ كان يضحك ذاك اليوم قالوا زنا إسلامي، أضر الشيخ لذكرها، فنعوذ بالله من الخذلان. فدخلوا على المسلمين، ولو تنظر الحروب الصليبية وما خلفت وما بدأوا في بدء الحروب الفكرية، فبدأوا أول بعد أن عادوا إلى أدراجهم هؤلاء الصليبيين، عاد الصليبيون إلى أدراجهم، بدأوا يفكرون مع شياطينهم كيف يفعلون في تحطيم هذه الأمة الإسلامية، فبدأوا وعلى بسبب حقدهم أن المسلمين غزوهم إلى قعر ديارهم، قالوا لا بد أن نغزوهم إلى قعر ديارهم، فصنعوا بما يسمى بالسينما السحرية، هذا في بدء الأمر، فكان الناس يقبلون عليها الكبار والصغار والصالحون والمفسدون، صالحون والطالحون. وبعد أن وعظ العلماء ترك الصالحون ذلك وبقي الفسدة والعصاة، وإلى الآن وهم يدخلونها، فقالوا إنه لا يؤدي الغرض، فصنعوا التلفاز، فلما رأوا أن التلفاز لا يؤدي الغرض فصنعوا الفيديو ثم الداشات ثم الستليتات ثم المشفرات إلى وقتنا هذا، وهم من حين إلى آخر كيف يدخل الفساد والخنا والفجور إلى بلاد المسلمين. قالوا اغرقوهم في حب المادة والشهوات، بهذا تستطيع أن تنتصروا عليهم، وفعلا فعلوا جاهدين دائبين ليلا ونهارا في محاربة الإسلام وأهله، وأصبح شباب اليوم حالتهم يرثى لها، فكيف بعد ذلك نريد أن نفتح روما عاصمة إيطاليا؟ وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح. متى تفتح؟ تفتح وحال المسلمين على هذه الحال وهم في حالة ذل وهوان، إنه لن يحصل الفتح ولن يحصل التأييد والنصر والتمكين إلا برجوع المسلمين إلى دينهم. أما وعلى هذا الحال وحال الأمة في حالة يرثى لها في ذل وصغار، فأنى لها ذلك. وحال الشباب اليوم كما قال القائل بكى الخنفوس لما جندوه وساقوه إلى ساحل الجهاد، وأضحى يلطم الخدين حزنا كأرملة أقامت في الحداد، فأعط الخنفوس المخبول مشطا ومرآة فذلك من العتاد، حرام قتلك الحشرات ظلما وألاف الخنافس في البلاد. ماذا يرجى من هؤلاء الشباب وهم يجعلون رؤوسهم ديكور قصة الفار والأسد وقصة الهندوس والسيخ؟ ولا يدرون المغفلون، ما يدرون أن هذه ديانة، أن هذه الحلقات التي الحلاقة التي في الرؤوس ديانة، السيخ لهم حلاقة خاصة، وبعض الحلاقات التي نراها في الشباب أتدرون حلاقة من؟ حلاقة السيخ، إحدى الديانات اليهودية يفعلون ذلك، والشباب لا يدرون أنهم يحملون شعار السيخ، شعار اليهود والنصارى، ونريد بعد ذلك النصر، وربما يلبس الثياب فيها صور أعداء الله وأعداء الإسلام، صور في صدره يفتخر بذلك بأعداء الإسلام لليهود والنصارى، فأنى لهم النصر وهم على هذا الحال. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، إنه لن يعود ولن يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عاد المسلمون إلى دينهم وتمسكوا بهذا الدين واعتزوا به، فإن أعداء الإسلام كما سمعتم لا يخافون من دبابات ولا مدافع، بل يمتلكون ما هو أشد من الذرية والنووية والهيدروجينية إلى غير ذلك، وإنما يخافون من الإسلام، وفعلوا ما فعلوا في المسلمين. لو يجعل مقابلات مع شباب الأمة على سبيل المثال عند الجامعة، عند الشباب المثقف عندهم، لو عملت مقابلة، ما هو المستقبل المنشود الذي تنشده؟ فيقول هذا الطالب أريد شهادة عالية، يعني بدرجات عالية، تخرج، وأريد بها وظيفة، وظيفة مرموقة، وأريد بها وأريد سيارة وبيت فاره وزوجة. انتهت المقابلة مع هذا الشاب، والثاني والثالث مثله، انتهت المقابلة، وهو المنشود أيضا عند الآباء، ماذا تريد ابنك؟ قالوا لي وظيفة شهادة. الغزو ما هو من اليوم الذي عمره 60-70 سنة من الآباء عرف ذلك، ومنهم من غزي بهذا الغزو وأصبح من عمره 60 أو 70 على ذلك الفكر، على ذلك الفكر. الدنيا، ولو فعل المقابلات أيضا مع الشباب، الشابات أيضا وشبابات الجامعة أيضا، ما هو المستقبل المنشود؟ قالت تريد نفس الطريقة شهادة وربما وظيفة، وتريد فارس الأحلام. من هو فارس الأحلام؟ صاحب المقابلة الأولى، صاحب الشهادة العالية والوظيفة المرموقة وبيت، خلاص هذا هو المستقبل المنشود. وذاك الأب ينتظر صاحب المستقبل يتقدم لخطبة ابنته، ما هو السؤال؟ إيش وظيفتك؟ كم تستلم من الراتب؟ عندك بيت؟ ما يقول له تصلي الصلوات الخمس؟ كم تحفظ من القرآن؟ ما في هذا الكلام، إلا من رحم الله. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنت وقيام الليل؟ كيف أنت والدعوة إلى الله؟ كيف أنت وكذا؟ لا، كم معك؟ وإيش معك؟ وإيش من بيت؟ كذا. ألم نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ويرى ابنه الذي لا يمتلك هذا، هذا ضيع المستقبل، الابن ضيع المستقبل، لن تبني ولا أعرفك ولا أصرفك. والله بعضهم كان يأتي لطلب العلم في دماج ويشكو من أبيه، يحارب محاربة، والله بعضهم يأتي إليه إلى دماج ويريد ينزع ابنه منه. وكم قد جلسنا مع مثل هؤلاء الآباء، بعضهم والله نهربهم نقول لهم ادخلوا تخبوا، ونجلس معهم ونذكرهم بالله ونذكرهم بكذا، ويأتي من أجل أن يأخذه ويقول له يعني ماذا، سيحرمه من الميراث. أخبرنا الشيخ مقبل رحمه الله يوما قال كان الرجل يزور صاحبا له وعنده 3 أبناء، وكان كلما يأتي يزور يجلس مع هؤلاء الأبناء، وفي يوم في إحدى الزيارات جاء ولم يجد هؤلاء الأبناء. قال أين أبناؤك؟ قال واحد في أمريكا يجمع الدولارات، واحد في السعودية، والثالث قال مسخها الله مع المطاوعة، مسخها الله مع المطاوعة، هذا الثالث. نسأل الله السلام والعفو والعافية يا إخوة من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، ونريد نصر الإسلام والمسلمين، ونريد نفتح المشرق والمغرب. يا الله نقفل البيوت، ما في مشرق ولا مغرب، اقفل بيتك، يلا نقفل البيوت ونخرج التلفاز ونخرج الداشات من بيوتنا. هذا أكبر نصر، أنك تقيم الإسلام في أو تقيم السنة وتقيم الدين في بيتك. يا الله تسلم. وربما يخرج الطفل إذا ما عندك هذه الفضائيات وغيرها يخرج إلى بيت الجيران. قلنا لأحدهم يا أخي ما يجوز، ما يجوز تشتري. قال يا أخي أنا اشتريت، أنا كان فترة ما كان عندي واشتريت، كان الأبناء يذهبون لبيت الجيران يؤذونهم، فقلت لا يؤذونهم يبقى، فاشترى لهم التلفاز. فقامت زوجته وقالت الناس معهم فيديو. قال ما عندي. قالت أنت عليك التلفاز وأنا علي الفيديو. المهم إفساد. بدل التعاون في قيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة، رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ما كتب الله له ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ما كتب الله لها ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. شوف التعاون على قيام الليل، هؤلاء تعاون على الإفساد والفساد. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رزق الله العبد بامرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، على نصف دينه. فليتق الله في الشطر الآخر. فماذا حفظكم الله؟ ينبغي أن نعود عودة صادقة إلى الله، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يجاملنا كما أنه لم يجامل الصحابة وفيهم رسوله، ما جاملهم الله في أحد في مخالفة واحدة. جعل 50 من الرماة على جبل الرماة لحماية ظهور المقاتلين، وجعل عليهم أميرا عبد الله بن جبير، وقال: لا تنزلوا ولو تخطفنا الطير، ولو تخطفنا الطير. فخرجت قريش بمن معها من رجالها ونسائها وأنعامهم وأموالهم موت ولا عودة، والنساء يشجعن الجيش وهن يقولن: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. فانكسر المشركون في بدء المعركة وفروا وتركوا النساء والأموال والنعم. فأولئك النفر 50 من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في الجبل رأوا قد فر القوم وظنوا أن المعركة قد حسمت، وهم ما أرادوا المخالفة، إنما اجتهدوا اجتهادا ولا اجتهاد مع النص، فأخطأوا في اجتهادهم. فترك قريش ما أتوا به من النعم والنساء، فقالوا: أولئك الغنيمة الغنيمة. قالوا: ألم؟ فقال لهم الأمير: لا تنزلوا ولو تخطفنا الطير كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا، ما بقي إلا 14، والمعركة لم تحسم بعد. فرأى خالد بن وليد نزول الرماة من جبل الرماة، فلف على الجبل، وكان قبل أن يسلم رضي الله عنه، فصعد على الجبل وقتل من قتل، ثم نزل على ظهور المسلمين وضربهم من خلف حتى اضطربت الأمور، وما درى بعضهم من يقاتل، وحصلت من الكربة، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه بسبب مخالفة واحدة. حصل لهم ما حصل، ما قطعوا الصلاة، ما أفطروا في نهار رمضان، ما عندهم أوكار للزنا وبيوت للزنا، ما عندهم مصانع خمور كما في بلاد بعض البلاد الإسلامية، ما عندهم بنوك ربوية لا مركزي ولا إسلامي، ما عندهم هذه الذنوب المعاصي التي أغرق المسلمون فيها. فنقول: حفظكم الله، إنه لن يكون النصر والتأييد إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا بهذا الدين ففيه العزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والدين والرفعة والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فلهذا حفظكم الله، لا بد، والوعد صادق، ويستدعي ذلك مع الاستقامة مع استقامة المسلمين وعودتهم إلى دينهم أن يكونوا أقوياء في عتادهم وعدتهم. وأيضا يقتضي أيضا رجوع الخلافة الإسلامية كما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة على نهج النبوة، ثم تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم حكما أو ملكا جبريا، وهو الذي نعيشه الآن، ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم خلافة على نهج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة بعودة الخلافة الإسلامية. فلهذا حفظكم الله لا تيأسوا فإن الوعد صادق والوعد قائم، ولكن عودة صادقة إلى الله سبحانه إذا أردنا النصر والتأييد والتمكين في الأرض. هذا هو الطريق الوحيد للتمكين والسؤدد، وأن يكون السيطرة والحكم للإسلام وأهله. ولا نريد أن نطيل عليكم، وإن كان هذا الموضوع هو موضوع طويل، وإنما هي الخلاصة في ذلك. فماذا حفظكم الله، وفي المسجد في القوم، يعني القوم من إخواننا حفظهم الله، يعني ماذا نحب مشاركتهم ولا نأخذ عليهم. الشيخ زايد حفظه الله، والشيخ زايد أصابي، والشيخ عبد الله الأرياني حفظه الله، والشيخ أبو الدحداح. إذا تبقى من الوقت نحب نشارك، وأيضا كنا نحب نسمع أيضا من إخواننا أكثر وأكثر، من أبي عمار والأخ حسن والأخ أبي بلال والشيخ أبي بلال والشيخ حسن والشيخ ياسر الدبي حفظه الله، منهم جميعا. فأترك المجال لإخواني حفظهم الله، ومن سيقوم إن شاء الله. الشيخ زايد تفضل. نكتفي بهذا، والله أعلم. حكم صلى الله عليه وسلم.